والحكمة العليا على نوعين أيضا حصنا بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان. إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات الله، وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفي هذان كالوصفان. غاياتها اللائح مثل وكونها في غاية الإتقان والإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.